إلى زوبية طالي خالية إلى زوبية طالي خالية أمي خطبي من يارب وعدي صبية أمي خطبي من يارب وعدي صبية إلى زوبية طالي خالية إلى زوبية طالي خالية ما تكونش مطالبة عروسة خاطبة ما تكونش مطالبة هات العروسة يا ماما وخديلي دنيا هات العروسة يا ماما وخديلي دنيا إلى زوبية طالت عليا إلى زوبية طالت عليا قومي خديلي يا ماما من بحر فنك واديني منك من بحر فنك واديني منك وحدي أميرة يا ماما بعيون عسلية وحدي أميرة يا ماما بعيون عسلية إلى زوبية طالت عليا إلى زوبية طالت عليا قومي خطبيلي يا ماما وحدي صبية قومي خطبيلي يا ماما وحدي صبية إلى زوبية طالت عليا إلى زوبية طالت عليا قومي خطبيلي يا ماما وحدي صبية إلى زوبية طالت عليا إلى زوبية طالت عليا قومي قبلي يا ماما وحدي صبية قومي قبلي يا ماما وحدي صبية إلى زوبية.